فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنني لا أنكر حكم التعدد للزوجات، ولكنني لا أستحمله على نفسي، ويريد زوجي أن يفعله فأخاف على ديني. سؤالها: سمعت من بعض الناس أنه يجوز أن تطلب المرأة الخلع بهذا السبب، فهل ما يذكرونه صحيح؟ أن تطلب الخلع لهذا السبب. لا يجوز لها ذلك، ترضى بحكم الله، ربما أن هذا خير لها وله، فلا تكره شيئا أباحه الله. نعم.